بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درسي الأمس فيما يتعلق باللباس وأن الأصل فيه الحل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لبرهان من كتاب أو سنة أو إجماع، وذكرنا ما يتعلق بلباس النساء الخاص بهن، لباس الرجال الخاص بهم أو بالرجال، وهكذا اللباس ماذا المشترك إلى آخر ما ذكرناه. بقي عندنا لو حضرت الإنسان الصلاة ولم يجد إلا ثوب حرير، هل يلبسه أو يصلي عاريا؟ حضرت الإنسان الصلاة ولم يجد إلا هذا الثوب، مثلا لبس الثوب في الصلاة الحرير حرام، فهل يلبسه أو يصلي عاريا؟ لأنه لا واجب مع العجز، الواجب والشرط ستر العورة، والواجبات تسقط بالعجز، فهل يرتكب المحرم لأجل هذا الواجب ولأجل هذا الشرط؟ أيوة. ما الدليل؟ مثل القياس بالميتة، يعني كيف يعني المقياس؟ يعني الميتة يجوز أكلها في حال الاضطرار. نعم، الآن هذا مضطر إلى لبس هذا الشيء، لكن ما الدليل أنه يباح له؟ ما الدليل أنه يباح الإنسان؟ لأن الحرير محرم لحق من؟ ها؟ لحق الله ولا حق المخلوق؟ لحق الله. في يباح إذا احتاج الإنسان إليه، فيصبح في حكم المباح إذا احتاج الإنسان إليه، فلباسه مباح، لباسه هذا مباح في هذه الحالة. نعم، يلبس ويصلي إذا لم يجد إلا هذا الثوب. الصورة الثانية، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به أو يصلي عاريا؟ من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، فهل يصلي عاريا أو يصلي بالثوب مع النجاسة؟ ها؟ يصلي بالثوب النجس، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب. الآن ما يكون من قبيل أنهم النجاسة موجودة، لكن ذاك يتحول من الحرام إلى الإباحة، لكن هذا ما سيتحول من النجاسة إلى الطهارة، ما زالت النجاسة فيه، فهل يباح؟ هل يصلي عاريا أو يصلي بالثوب النجس؟ عند من؟ أنت تقول يصلي، طيب عند من؟ ما الدليل أنه يصلي؟ أو ما الدليل أنه لا يصلي؟ الواجبات تسقط بالعكس، إزالة النجاسة واجب وهو عاجز عن إزالتها فتسقط فيصلي، هذا هو الصحيح، هذا هو ماذا الصحيح. طيب، بقي عندنا الثوب الثالث، وهو ثوب إنسان مملوك لإنسان، حضرته الصلاة فلم يجد إلا ثوب مملوك لإنسان، هل يصلي عاريا أو يلبس الثوب فيصلي به؟ ها؟ تفصيل، هات التفصيل. كيف؟ ما هو إيه؟ أيوة. هو ثوب معصوم، ثوب إنسان معصوم. هو ما في له ثوب واحد، هنتكلم حضرت الصلاة إما أن يصلي عاريا أو ثوب زيد من الناس، هذا يلبسه يصلي أو يقال هذا مملوك لمخلوق ما سألبسه وأنا عاجز عن ستر العورة فيصلي عاريا، ها؟ يصلي في الثوب أو عاريا، بس هذا حق مخلوق، في إباحة، لبسه أو تركه ما زال التحليم قائم، فهل يجوز له أن يلبسه من أجل ستر العورة؟ هذه قد مرت معنا لو تذكرون، بس الآن نعيد. إذا كان أنه إذا علم أن هذا لا يمانع لا حرج، وإذا علم أنه يمنع لا يلبس، ما يجوز يا أخوان. حتى ذكروا في باب الميتة، لو أن إنسان حضرته المخمصة عنده ميتة وعنده مال إنسان، ويعلم أن هذا الإنسان لا يأذن لا يأكل إلا من ميتة، قالوا جمهور العلماء عليها، جمهور العلماء يقول لا يأكل من حق الإنسان، هذا دل على عظيم حرمة حق المخلوق، قالوا يصلي عاريا ولا يصلي بهذا ماذا الثوب. الثوب الرابع إذا كان هذا عليه صور ذوات أرواح حضرت الصلاة فلم يجد إلا هذا الثوب الذي عليه ذوات أرواح باليد، لا ندخل في الخلافات والأمور دي، هل يصلي فيه أو يترك الصلاة ويصلي عاريا؟ كيف يصلي فيه؟ التصاوير موجودة الآن، ما هي مثل النجاسة أنها حكمها تسقط أثناء العجز، إزالة النجاسة واجب إلا في حال العجز، فهذا عجز عن إزالتها انتهينا منها، لكن هذه التصاوير فهل يصلي عاريا أو يصلي بهذا الثوب الذي عليه التصاوير هذه؟ الحرير هو يعني حرم لشيء معين، حرم لشيء هذا معين، أما يعني ما يتعلق بالتشبه أو بنعومة النساء فجاءت الحاجة ما في إشكال، مثل الحطاقة في أثناء المرض يصبح مباح، لكن الذي فيه ذوات الأرواح هو من حقوق الله، نعم ذوات الأرواح من حقوق الله، لكن هذه تمنع الملائكة، الذي يقول لا يجوز الإنسان أن يصلي في ثوب في ذوات أرواح أو في مسجد مرسم فيه ذوات أرواح، قالوا لا يصلي في هذه الأماكن، لا يصلي فيها. إيش من ضرورة سيصلي عريان وانتهينا؟ يطمس الصورة ويصلي. يطمس الصورة ما نعجزك فيه، يمكن 1000 صورة إما يقطعه إما أن يلبس. يعني قد يقال أنه في حال الاختيار أن الإنسان لا يصلي في هذه الأماكن، وفي حال أنه لا قدر الإنسان مثل هذه الفلوس الآن والأشياء عمت بالبلوى في البيوت في جيوبنا، تصلي في جيبك فلوس ولا ما في؟ في أسوار هذه من هذا الباب والله أعلم، فإذا كان من هذا الباب الذي يظهر أنه يصلي وليس عليه شيء والله أعلم أنه يصلي في مثل هذه الحالة وليس عليه ماذا شيء، هذه يعني قد يعني يذكرونها. طيب بقي عندنا إذا لم يجد إلا ثوب، هو الثوب الخامس، إلا ثوب امرأة حضرت الصلاة، إما أن يصلي عاريا أو يلبس ثوب زوجته أخته أمه، كيف يفعل هذا الإنسان؟ يلبس هذا الثوب يتوكل على الله. أحسنت، هذا من الفقه، لا يلبسه كلبس هيئة النساء يستر به العورة، فما يكون لبس نساء على هذه الهيئة، ما يكون لبس نساء. أحسنت جزاك الله خير، هذا من الفقه. نعم بقي عندنا الحرير، الحرير إذا يعني مر معنا أنه بقدر 4 أصابع، طيب بقدر 4 أصابع، إذا كان أكثر من 4 أصابع يباح في حال، إيش الحال هذه؟ أكثر من 4 أصابع يباح، لكن في حال إذا كان إيه؟ لا يظهر، يعني مبطن. صورة ثانية إذا كان مخلوط بنفس الثياب، ما هو يعني مصمت كما يقال بحيث يقال هذا حرير، إنما مخلوط بالثياب وإن كان أقل من نصف قدر الثوب، هذه أيضا جاء عن عباس، لكن المقصود ب4 أصابع فما دون إذا كانت ماذا بارزة، إذا كانت هكذا بارزة يتجمل بها الإنسان هذا ممنوع، هذا هو الصحيح فيما يتعلق بالحرير وما يتعلق بتفاصيله للرجال، وما يتعلق بتفاصيله ماذا لي الرجال. طيب الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الصلاة من باب الألبسة، قال وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم هذا الحديث أورد المصنف عليه رحمة الله في جواز لبس الحرير للنساء وما سيأتي بعد من الأحاديث، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحرير وأنه محرم على هذه الأمة، وكان فيه تعميم، وكان فيه ماذا؟ تعميم. الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث لم يذكر النساء، فالآن شرع فيما يتعلق أن هذا التحريم للحرير، والحرير المقصود به يعني الطبيعي المصنوع من هذه الدودة والدويبة، وهي دودة ماذا؟ القز. إنما هذا التحريم في حق الرجال، إنما هذا في حق الرجال سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا، لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث فيحرم على الذكور عموما صغارا كانوا أو كبارا. الآن ذكر ما يتعلق بالاستثناء، وأن هذا التحريم لا يشمل النساء، وأن هذا التحريم أن عموما تمرت معنا لا يشمل ماذا؟ النساء. فقال كساني، كساني المقصود أعطاني، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم حلة، والمقصود بالحلة المكونة من ثوبين، حلة مكونة من ثوبين وهي الرداء والإزار، وقيل ثوب يلبس على ثوب، حلل هذه ثوب يعني أخف منه وثوب أغلظ منه فتسمى حلة، تغطي البدن كاملا، ثوب يعني ألين منه وثوب أغلظ منه فتسمى هذه حلة. على كل فسرناها بالإزار والرداء، أو فسرناها بالثوب على الثوب، كساه ثوبا كاملا يلبسه يغطي أعلاه وأسفله. قال كساني أي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم حله، وقلنا تفسير الحلة تفسيرين، قال سيراء، والمقصود بأن ماذا؟ سيراء أي بمعنى عليها خطوط من حرير، سيور كالسيور من حديد من حرير، سيور بارزة وظاهرة من حرير. قال فخرجت فيها، لبسها علي رضي الله تعالى عنه، لبسها علي رضي الله تعالى عنه. قال فرأيت الغضب في وجهه، أي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتهك ماذا؟ من يعني شيء من محارم الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت ماذا؟ محارم الله، فيغار على محارم الله. أما لشيء يتعلق بنفسه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من ذلك في شيء. قال فغضب ففي وجهه، قال فشققتها بين نسائي، فشققتها بين نسائي أي بمعنى أنه ما أعطى واحدة من نسائه، لأنه هذا الثوب لا يصلح إلا لامرأة، لكن مع هذا شققه فجعله ماذا؟ خمر للنساء، جعله خمر ماذا؟ للنساء، هذه تأخذ منه خمار وهذه تأخذ منه ماذا؟ خمار إلى آخره. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شقه بين الفواطم، والفواطم هن ماذا؟ أربع. الفاطمة الأولى هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي رضي الله تعالى عنه، هذه هي الأولى. والثانية أم علي بن أبي طالب، والثانية أيضا تسمى فاطمة وهي أم علي بن أبي طالب، وهي ماذا؟ وهي يعني ماذا؟ يعني فاطمة ماذا؟ بنت أسد، أم علي رضي الله تعالى عنه. والثالثة وهي ماذا؟ بنت حمزة، فاطمة ماذا؟ بنت حمزة. والرابعة هي زوجة ماذا؟ امرأة عقيل أخو علي، امرأة عقيل أخو علي، فهذه أربع من الفواطم. فقال اشققه خمرا ماذا؟ بين النساء. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لبس الحرير، أنكر عليه لبس ماذا؟ هذه الحلة التي كانت من الحرير، وأن الحرير كان فيها أكثر من أربع ماذا؟ أصابع بارزة، أربع أصابع ماذا؟ بارزة. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ أنه قال بعدت بها إليك لتشقها ماذا؟ خمرا بين نسائك، جاء في بعض الألفاظ في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بها لأجل أن يشقها ماذا؟ خمرا بين نساء علي رضي الله تعالى عنه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ففيه أن الحرير وهو ما زاد على أربع أصابع لا يصلح للرجال، وإنما يصلح للنساء، إنما هو من لباس النساء، والمقصود بالحرير كما مر معنا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ورؤية ماذا؟ الغضب على وجهه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لا مانع أن يهدى الشيء المحرم للشخص الذي لا يحل له يحل لغيره، الذي لا يحل له ولكنه يحل ماذا؟ لغيره، لكن بشرط أن تأمن أنه لا يستعمله. أهديت الإنسان خاتم من ذهب وهو رجل، ما في حركة تهدي لخاتم ماذا؟ من ذهب، لكن بشرط أن تأمن أنه ما سيلبسه، أو أنه جاهل أنه لا يصلح للرجال. فهذا إذا أهديت له تقول هذا للنساء، هذا ماذا؟ للنساء. إما أن يكون جاهلا، وإما أنه ربما يتجرع على المحرم فيلبسه، فهذا لا تهدي له، لا تتعاون على الإثم والعدوان. فسد الذرائع هذا أمر يعني ماذا؟ معلوم من الكتاب والسنة. فهدية ما يحرم ماذا على الرجال لا حرج منه، تهدي الإنسان ثوبا من الحرير، تهدي لماذا شيئا من الذهب إلى غير ذلك مما يستعمله ماذا النساء، فلا حرج فيه، فلا حرج فيه إذا كنت في أمن أنه ما سيستعمله، أو كذلك يعني ماذا كنت يعني تعلم أن هذا الرجل يعلم أحكام هذا الشيء أنه لا يصلح للرجال وإنما يصلح ماذا للنساء. ولهذا في صحيح مسلم أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى حلة أو أهدى جبة من حرير لعمر رضي الله تعالى عنهم، فقال لتستمتع بها أو لتبيعها، لتستمتع بها أو لتبيعها. ففيه جواز إهداء الشيء المحرم، أي الذي يكون محرم على الشخص أي على الرجال، لكن لا يحرم ماذا على النساء، لكن كما قلنا بشرط أن يعلم أن هذا محرم. والأمر الثاني أنك تعلم أنه ما سيستعمل هذا ماذا المحرم، وإلا فقد تعاونت على الإثم والعدوان، وتعاونت على الإثم والعدوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بهذه الحلة من الحرير لعلي رضي الله تعالى عنه لأجل أن يشقها ماذا خمرا بين النساء، أي لأجل تستعملها ماذا النساء. فعلي رضي الله تعالى عنه لبس هذه الحلة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول الأحاديث فيما يتعلق بأن الحرير لا يصلح للرجال، وإنما هو من لباس النساء، وإنما هو، لأن الأحاديث الذي مضت كلها فيما يتعلق فيها إجمال وفيها تعميم، تحريم الحرير على سبيل الإجمال، لكن جاء هنا التفصيل، وأن الحرمة إنما هي في حق الرجال دون النساء. والرجال يشمل الصغار والكبار، ما يستثنى، ما يستثنى الصغار، لا يستثنى ماذا الصغار. ومر معنا أن المقصود اللباس والجلوس، اللباس والجلوس ماذا عليه. أما باقي الاستعمالات ما في دليل على المنع، باقي الاستعمالات للحرير ما في دليل على المنع، يعني يجعله يعني كما يقال محفظة للمصحف، يجعل فيه ماذا مصحف، هذا في إشكال مثل هذه الأشياء، لا إشكال ماذا فيه، أو يخيط به أشياء من هذا، لكن كونه يكون لباس إما قفاز وإما خفين وإما عمامة أو لنسوة إلى آخر، كل هذا من لباس، فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا من الأمور المحرمة. لكن في حق النساء لا حرج، لكن يستثنى فيما يتعلق بالنساء الجلوس عليه، على الراجح أن المرأة لا تجلس على الحرير، لا تفرشه وتنام عليه أو تجعله سائل تجلس ماذا عليها. ما يتعلق بالجلوس هذا عام يشمل الرجال والنساء على الصحيح، لكن ما يتعلق باللباس فالمرأة لها أن تتزين بالثوب الحرير، تتزين بالثوب ماذا الحرير. نعم. أضر. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث وهو حديث ماذا أبي موسى فيه ضعف، سعيد بن أبي هند عن أبي موسى لم يلقه ولم يسمع منه، فالحديث هذا منقطع، لكن جاء ما يشهد له عدة أحاديث، جاء ما يشهد له عدة ماذا أحاديث، فالحديث بهذا اللفظ وبهذا المعنى ثبت، جاء عن جماعة من الصحابة، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن الأفريقي ضعيف لكن يصلح، وأيضا فيه التنوخي، ففيه ضعيفان التنوخي والأفريقي كلاهما ضعيف لكن يصلح شهادة المتابعات، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي الزنجي ضعيف لكن يصلح شهادة المتابعات، وجاء من حديث علي وفيه مجهول، وجاء من حديث عقبة وهو حديث حسن، وجاء من حديث زيد بن أرقم وفيه شيء ماذا من الضعف، فالحديث حديث صحيح ولا إشكال، وهو في يعني كذلك يعني ماذا في تحقيق مسند الإمام أحمد حديث صحيح، حديث صحيح ولا إشكال فيه. فثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. الإجماع قائم أنه لا يستثنى من الحرير إلا ما مر معنا فيما يتعلق بالرجال ذكورا صغارا أو كبارا الأربع الأصابع هذا انتهينا منه، ما دون ذلك محرم، أما ما يكون أكثر من ذلك فهو ماذا؟ محرم إذا كان بارزا. أما ما يتعلق بالذهب فهو على عمومه لا يستثنى منه شيء للرجال، لا يستثنى منه شيء ماذا للرجال، فهو محرم ولا يستثنى شيء من الذهب فيما يتعلق بالرجال، حلال للإناث وعلى الذكور محرم. هل يستثنى شيء من الذهب؟ نقول لا يستثنى شيء، لا يستثنى ماذا شيء على الصحيح. شيخ الإسلام قاس المسألة قال بقدر يعني ماذا بقدر الحرير، مر يعني أنه قاس الذهب على الحرير، لكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، هذا الاستثناء يحتاج ماذا إلى دليل. فالذهب يبقى محرما على الرجال ذكور يعني ماذا صغارا أو كبارا فهو على عمومه، فلا يحل لبس الذهب ماذا للرجال، لا يحل لبس الذهب ماذا للرجال. أما كون الإنسان يتملك ذهبا هذا ما في إشكال، كون الإنسان يتملك ماذا ذهبا هذا لا إشكال ماذا فيه كونه يتملك، لكن لا يكون على هيئة الآنية لأن الخلاف فيها مر معنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب، وحذف الفاعل للعلم به لأن المحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى، فقال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، لإناث ماذا أمتي، وحرم على ذكورها، حرم ماذا على الذكور، والذكور كما قلنا يشمل الكبار ويشمل ماذا الصغار، ويستثنى فيما يتعلق بالحرير الأربع الأصابع، والذهب الاستثناء فيه على الصحيح، والذهب الاستثناء فيه ماذا على الصحيح. فالحديث هذا حديث ثابت، هذا الحديث حديث ثابت ولا إشكال فيه. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. هذا الحديث وحديث ماذا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فيه المفضل أخو مبارك، أخو ماذا مبارك وهو ضعيف، ولكنه جاءت أحاديث تشهد له، هو حديث ثابت، هذا الحديث من حديث عمران فيه ضعف لكن جاء ما يشهد له فهو حديث ثابت، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله، الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله. فيقول في هذا الحديث عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة، وهذه النعمة عامة، قد تكون نعمة دين وقد تكون نعمة ماذا دنيا، نعمة الدين أو نعمة ماذا دنيا. نعمة الدين يعني يحب الله أن تظهر على العبد وهو ما يتعلق بالإيمان وهكذا العمل وهكذا ما يتعلق بأثر الطاعة، كل ما فيه يعني ماذا ما يتعلق بأمر ماذا الدين، فإن الله عز وجل يحب أنه يظهر على ماذا على العبد، يظهر عليه الإيمان، يظهر عليه العلم، يظهر عليه الدعوة إلى الله عز وجل، آثار الطاعات إلى آخر ما يتعلق بمسائل ماذا الدين، يحب أن تظهر هذه الأشياء لأنها من نعم الله عز وجل. ونعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، فإظهارها لله جل وعلا والتحدث ماذا بها أعظم من كون الإنسان يعني ماذا يتلبس بنعم الدنيا ويظهر هذه النعم، نعم ماذا الدنيا. فنعمة الدين باقية ونعمة الدنيا زائلة، فأي النعمتين أعظم؟ نعمة الدين، نعمة ماذا الدين، وهي النعمة الباقية. فيحب الله عز وجل أن تظهر آثار هذه النعمة على ماذا العبد، لكن لا على سبيل الفخر والتعالي والعجب والتكبر، لا، الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، العلم لا يزيد الإنسان إلا تواضعا، ما يزيد تكبرا وتجبرا وترفعا ماذا على الخلق، هذه ليست يعني ماذا من الآثار الذي يريدها الله عز وجل ماذا من العبد. قال يحب أن يرى أثر نعمته ماذا عليه، يحب أن يرى نعمته، لكن قيد العلماء هذا الأمر في أمر الدنيا بشرط أن لا يدخل الإنسان في باب الإسراف، بشرط أن لا يدخل الإنسان في باب ماذا الإسراف، وإنما يأكل ويشرب ويلبس في حدود، في حدوده، لا يستدين ويدخل في يعني كما يقال إشغال الذمة بحقوق الخلق. ولا كذلك أيضا وإن كان من أهل يعني الثرى لا يدخل في أبواب الإسراف. وكل إنسان له مستوى فيما يتعلق بإظهار النعمة، نعمة ماذا؟ الدنيا. رجل من أهل الثرى لا شك أنه سيظهر عليه من آثار ماذا؟ اللباس والأكل والشرب والمسكن والمركب ما لا يظهر على غيره، لا يقال أن هذا إسراف. فكل يعني ماذا يظهر من النعمة بقدر ما عنده من المال. ما تكون فقير ما عندك شيء وتستدين حتى تلبس أفخر الثياب وتلبس أحسن المراكب، هذا صحيح، هذا حتى تدخل في إشغال الذمة بما لا تحتاج ماذا إليه. فكل بحسبه في إظهار نعمة الله عز وجل في ما يتعلق بأمر ماذا الدنيا، فيما يتعلق بأمر ماذا الدنيا. في الحديث على عمومه نعمة ما يتعلق بالدين أو نعمة فيما يتعلق ماذا بالدنيا. فالله يحب أن تظهر هذه الآثار، يحب أن تظهر هذه الآثار. أما الله عز وجل ينعم على العبد ثم يستطيع أن يظهر هذه النعمة في خفيها، من أجل يقول لعلي أصاب بالعين أو أصاب ماذا بالحسد أو يظهر أنه صاحب فاقة ما عنده شيء، خطأ. هذا من الخطأ، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب ماذا الجمال، فيحب أن يكون الإنسان نعله حسن وثوبه ماذا حسن، وليس هذا من الكبر في شيء. حدد النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بغمط الناس أي باحتقار الناس ورد الحق، رد الحق واحتقار الناس هذا هو الكبر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يقبل الحق ويتواضع للخلق فهذا ليس من الكبر، إذا تجمل باللباس الجميل في حدود ما يستطيع من دون إسراف، وهكذا من دون أيضا ماذا ومن دون غلو فيما يتعلق هذا باللباس. فهذا من آثار إظهار هذه النعمة، من آثار إظهار هذه النعمة. وأورده المصنف عليه رحمة الله هنا لأنه لها كما يقال اتصال والتصاق باللباس. اللباس من آثار ظهور النعمة، اللباس من آثار ظهور النعمة، حرير ذهب خاصة فيما يتعلق هذا بالنساء، وباقي غير الحرير والذهب فيما يتعلق هذا بالرجال. فإن اللباس إظهار للنعمة فيما يتعلق بأمر الدنيا، وهي نوع من أنواع النعم، وإلا في النعم قد تكون في المركوبات وقد تكون في المأكولات والمشروبات، لكن أخص النعم من حيث الظهور هي في اللباس، هي في اللباس والله أعلم. ولأجل هذا أورده المصنف عليه رحمة الله هنا الضبر. قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث علي رضي الله تعالى عنه. القسي هذا من صوب ذا قس، وهي من بلاد مصر، مكان من أمكنة ماذا الأمكنة في مصر، وهو نوع من أنواع الحرير، نوع من أنواع الحرير. عن لبس هذا القسي والموصول به الحرير، القسي هذا هو الحرير، ومر معنا أن هذا حرام فيما يتعلق بالرجال صغارا أو كبارا، لا ما يتعلق بالنساء. والمعصفر، هل المقصود بالمعصفر الثوب الأحمر أو المعصفر المصبوغ بالعصفر؟ والعصفر نبت، العصفر ماذا نبت، يعني يؤخذ ثم بعد ذلك يسحق، وربما يوضع مع أشياء فيكون كالصبغة على الثياب قديما، يستعملوا كالصبغة تلون ماذا الثياب، فتكون مصبوغة أي لها قشر، إذا وضعت على الثياب قديما يكون لك القشر تصبغ بها ماذا الثياب. فالراجح من أقوال العلماء أن المعصفر هو المحرم خاصة فيما يتعلق بالرجال. إذن الحرير محرم على الرجال، هذا الحديث ما أراده المصنف، لأنه مر فيما يتعلق بالكلام على لبس الحرير اللفظة الأولى ما أراده المصنف، وإنما أراد اللفظة الثانية وهو الكلام على المعصفر، وهو الكلام على المعصفر. قال نهى عن لبسي وذكر المعصفر، وقلنا أن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، ما هو العصفر؟ نبت، هذا يعرفه أصحاب ماذا؟ أصحاب البهارات، العصفر يعرفه أصحاب البهارات، يعني بمعنى أنه يخلط بشيء فيصبغ به الثوب ويكون لك القشر على ماذا؟ الثوب، يكون ما بين الصفرة وما بين الحمرة يسمى معصفرا، هذا منهي عنه. لكن هل النهي يشمل الرجال والنساء؟ نقول لا، هذا خاص بالرجال، يعني الثوب المعصفر محرم وخاص بالرجال، وحرم لأمرين، الأمر الأول أنه من لباس النساء ففيه تشبه بالنساء، والأمر الثاني أنه من لباس الكفار كما في حديث عبد الله بن عمر، فحرم ماذا أمرين: التشبه بالنساء والتشبه ماذا بالكافرين. إذا الثياب المعصفرة محرمة، إذا الذي يحرم ماذا من الثياب؟ ما كان مصبوقا بالعصفر. معنى ذلك أن الثوب إذا صبغ بغير ماذا العصفر أو كان له ألوان من أسود من أخضر من أحمر من أبيض إلى غير ذلك، كل هذه الثياب الأصل فيها الحل. ما الدليل؟ الدليل كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج في حلة حمراء، خارج في حلة ماذا حمراء. تأويلات ابن القيم على هذا ماذا الحديث أن الموصول به أحمر مخلوط بشيء من البياض، أما الأحمر الخالص فهو محرم. الأحمر الخالص قال فهو ماذا محرم، ولا دليل، ولا دليل على أن الأحمر الخالص ماذا محرم. كل الأحاديث الواردة في النهي عن لباس الثوب الأحمر ضعيفة، ما ثبتت، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل العكس. هذا الحديث هو في الصحيح أو غير هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج في حلة حمراء، والأصل على الحقيقة حلة حمراء أنها حمراء، أي حمراء كاملة. فما يتعلق يعني ماذا لبس الثياب الملونة بغير العصفر بالأحمر بالأخضر بالأصفر بالأسود بالأبيض، كل هذا حلال ولا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه مر معنا أن الأصل في اللباس، أن الأصل في اللباس على أي شكل وعلى أي لون الأصل فيه الحل، الأصل في اللباس الحل لونا وشكلا، إلا أن يخرج يعني عن هذا ماذا عن هذا الأصل من حيث اللون أو من حيث الشكل لدليل من الكتاب والسنة، فنعم نقول هذا خارج عن الأصل، وإلا فنحن نبقى على هذا الأصل. إذن المعصفر محرم على الرجال، وهو الذي صبغ بالعصفر خاصة، صبغ ماذا بالعصفر خاصة فيما يتعلق بالرجال، أما النساء فلا. أما ما يتعلق بالنساء فهو من ثياب النساء. ولهذا يعني جاء أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما خرج وقد لبس ثوبا معصفرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟ فقال: أحرقهما. أمر بإحراق الثوبين المعصفرين، وفيه عقوبة مالية، فيه عقوبة بإتلاف المال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجره: أمك ماذا أمرتك؟ أي بمعنى أنت تتابع ماذا لأمك في لبس هذين الثوبين، فهذا يدل على أن هذا من لباس النساء وليس من لباس الرجال، فهو محرم على الرجال مباح للنساء، فهو من لباس الكفار ومن لباس النساء، فيحرم على المسلم أن يلبس ثوبا معصفرا. أما باقي الألوان فالأصل فيها الحل. وأفضل الثياب، أفضل يعني ألوان الثياب على الإطلاق حديث عبد الله بن عباس: البياض، البسوا من ثيابكم ماذا البياض، وكفنوا فيها موتاكم، كما سيأتي في باب الجنائز، كما سيأتي في أحكام الجنائز. وباقي الألوان مباحة، وباقي الألوان على أصل الإباحة، لا نخرج عن هذا الأصل لونا أو شكلا من الألبسة إلا لدليل. لماذا؟ لأن الأصل في الألبسة الحل، وهي من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات. فمن حرم شيئا فقد يعني ماذا من حرم هذا شيئا أو كره شيئا كان عليه البرهان، ويكون قد خرج عن هذا الأصل. فالمصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث من أجل المعصفر، أما القسي فهذا ثوب الحرير مر معنا الكلام ماذا عليه. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. نعم، هذا الحديث تكلمنا عنه. تفضل. قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم، ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر أنها خرجت جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج إلى آخره في سنن أبي داود. هذا الحديث ضعيف، في سنن أبي داود هذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق المغيرة بن زياد ضعيف، وأتى بزيادة تخالف ما جاء في صحيح الإمام مسلم، فهي منكرة، هذا الحديث منكر لأنه من طريق ضعيف وقد خالف، من طريق ضعيف وقد خالف. وأصل الحديث وهو حديث أسماء في قصة إخراج الجبة في صحيح الإمام مسلم من دون هذه الزيادة، فهذه الزيادة زادها راوي على باقي الثقات، والضعيف إذا خالف باقي الثقات حديثه منكر، الضعيف إذا خالف حديثه منكر، والمقبول إذا خالف حديثه الشاذ، فهذا من قسم المنكر. فالمغيرة ماذا بن زياد ضعيف وقد خالف، فهذه الزيادة منكرة. وما هو يعني الحديث ماذا المعروف؟ قال وأصله في مسلم، وفيه قالت كانت عند عائشة، كانت هذه ماذا الجبة عند عائشة رضي الله تعالى عنها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقت هذه الجبة في بيتي التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام لمن للوفد والجمعة، يتجمل بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل بها للوفد والجمعة، كما في صحيح الأدب المفرد الشيخ الألباني وسنده ماذا حسن، لأنه من طريق العرزمي وهو صدوق له أوهام يحسن حديثه، هذه الزيادة في الأدب المفرد حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الجبة للوفد والجمعة، فكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها إلى متى؟ إلى أن قبضت عائشة، إلى أن قبضت ماذا؟ عائشة قالت فقبضتها، أي استلمتها أسماء. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يعني حديث أبي بكر الصديق إنا لا نورث ما تركناه صدقة، فكيف يعني بقيت هذه في يعني ماذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا لا نورث ما تركناه ماذا صدقة، فكيف انتقلت إلى عائشة وهي من قسم الأموال؟ عندما تقول عائشة يقول أبي بكر الصديق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، إنا لا نورث ما تركناه صدقة، فلماذا لم تتصدق بهذه، لم تخرجها صدقة وبقيت في بيتها إلى أن توفيت ثم انتقلت إلى أسماء؟ عندك عند من ها هو ثوب من الأموال الثياب ها ومما يلبس، نعم الثياب من الأموال، الثياب تعتبر من الأموال، كيف نعم يعني كانت عندها يستشفى بها الناس، ينتفع بها كل الناس ما تملكتها، كانت عندها يستشفى بها الناس لم تتملكها عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي في حكم الصدقة، في حكم الصدقة أي بمعنى أنه ينتفع بها، أي كأنه متصدق بها على كل المسلمين. فتقول حتى قبضت فقبضتها، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس هذه الجبة كان فيه ريحه، ريح النبي صلى الله عليه وسلم وعرق النبي صلى الله عليه وسلم، والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية هذا لا إشكال فيه بالإجماع، عدة أحاديث، عدة ماذا أحاديث، وهو الاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، يعني الذي يكون في شيء من الرائحة، في شيء من العرق، من الشعر إلى آخره. أما مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجلس تقول هذا فيه التبرك بآثار الأنبياء، نقول لا، هذه من وسائل، من ذرائع الشرك، من ذرائع الغلو والشرك، جلس في حراء فيطلعون إلى الجبل وربما يتساقطون ويبقى يومين ثلاثة أيام جالس في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن هذا من التبرك، ما صحيح، هذه من البدع ومن ذرائع الشرك، إنما الموصود الأشياء المحسوسة من شعر، من عرق، من ريح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كانت فيها عرقه وريحه عليه الصلاة والسلام، فيستشفى بها لأن آثار الحسية مما يستشفى ماذا بها عليه الصلاة والسلام، بصاقه، عرقه، ريحه، شعره، إلى شيء يعني شيء محسوس من النبي صلى الله عليه وسلم. أما جلس في مكان تجلس في نفس المكان ما لا يعلى، هذا يكون من ذرائع الشرك، هذا يكون من ذرائع مدى الشرك. ومن العلماء من قاس ماذا، من قاس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم بجابع الصلح، فيقول لا حرج أن تتبرك بالآثار الحسية بالصالحين. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صالح، النبي من الأنبياء وصالح من الصالحين، فيجوز التبرك بآثار الصالحين. نقول هذه بدعة. لماذا كانت بدعة؟ لأنهم لم يتبركوا بآثار من أبي بكر بعد موته بإجماع الصحابة، ولا بآثار عمر ولا علي ولا كذلك يعني ماذا عثمان، لم يحصل في الصحابة هذا الأمر. وأصلح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ما جاءوا يتبركون بآثاره لا في حياته ولا بعد مماته رضي الله تعالى عنه. فهذه من ذرائع، هذه ماذا من البدع، هذه من ماذا من البدع، بل هي من ذرائع الشرك، من ذرائع ماذا الشرك. فقياس الإمام النووي رحمه الله تعالى قاس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القياس ليس بصحيح. لماذا؟ نقول هذا القياس منقوض لأن الصحابة لم يعملوه، هذا القياس منقوض لأن الصحابة ما أعملوا هذا القياس، فما قاسوا أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بجامع الصلاح، بجامع ماذا الصلاح. نقول هذا خاص بالأنبياء، هذا خاص بالأنبياء، فما دون الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من باب أولى أن لا يتبرك بآثارهم. الآن يتبركون بآثار وناس ربما ما يصلي، يعني مثل ما يقولون في البدوي وما أدري من وكذا، يتبركون بآثارهم ويذكرون ربما في ترجمة بعضهم ربما كان ما كان يصلي، وعاده يتبركون بآثاره، عجائب وغرائب، ويتبركون وعدوا هذا الأمر ماذا من إنسان صالح إلى شجرة. وين الصلاح في الشجرة؟ إلى شجرة، إلى حجر، إلى تراب، إلى جبل، إلى وين الصلاح في هذه الأشياء؟ هذه جمادات، هذه جمادات ما تنتقل منها ماذا يعني ماذا بركة حسية، ما تنتقل بركة حسية ماذا منها. فهذه من البدع، هذه ماذا من البدع، وهي التوسل أو التبرك بآثار الصالحين، هذه من ذرائع الشرك وهي بدعة لم تكن في سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهي من البدع. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذا الحديث. والشاهد فيه أن هذه الجبة تقول أسماء رضي الله تعالى عنها كانت فيها هذه الأوصاف، وهي ما يتعلق أن في أطراف الكمين وفي أطراف يعني ما يكون يعني الخارج من الرقبة، وما يكون بالفرجين من المقدمة والمؤخرة، وفي أطرافها من الأسفل يكون حرير. ما ثبت هذا اللفظ الآن، الذي أورد الآن في هذا الحديث هو أراد أن يورد ماذا ما يتعلق به يعني الحرير، أنه يلبس في مثل هذه الأماكن، لا حرج من لبس الحرير في هذه ماذا الأماكن، لكن الحديث ما ثبت، الحديث فيما يتعلق بوصف هذه الجبة لم يثبت. والحديث قبضت عائشة وكانت عندها هذه الجبة وكانوا يستشفون بها والله أعلم. فالمصنف أراد شيئا لكنه لم يثبت ماذا اللفظ، وما أراد يتكلم على الاستشفاء والتبرك بآثار يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الحسي، ما أراد هذا الأمر والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال الله شيء. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا لبست أو لبست المرأة ثيابا ملونة أي غير يعني ليس أسود، هل عليها شيء إذا لبستها خارج البيت؟ تقصد يعني تجعل الحجاب غير الأسود، تلبس حجابا ويكون هذا اللباس غير الأسود، يكون يلفت الأنظار، ألوان مثل الأصفر الأحمر شيء يلفت الأنظار ما يصلح لها، هذه تستقلب الأنظار إليها، جرت العادة أن الأسود ما يقلب النظر لأنه ما في جمال، ما في التجمل، بخلاف باقي الألوان في شيء من التجمل، فتلفت الأنظار، تلفت الأنظار. الأولى أنها لا تلبس هذا الماء وإن كانت محجبة به كاملا والله أعلم، الأولى أنها لا تفعل هذه الثياب لأنها تلفت ماذا الأنظار إليها والله أعلم، وإن كانت يعني زينة لكنها ظاهرة وليست يعني ماذا لم تظهر الزينة الباطنة. هنا يقول متى نستمر في دروس العقيدة؟ إن شاء الله، أسأل الله أن يسر الأخ، يسأل عن دروس العقيدة متى، أسأل الله أن يسر إن شاء الله ستأتي الله بيسر. وهذا سؤال يقول متى النزاحة أو البحر؟ نزهة البحر؟ لا إله إلا الله، يريد نزهة البحر في أيام البرد، أنت مرض يا أخي، هذه الأيام أيام مرض، ما في بحر ولا مسبح، هذه الأيام السباحة والاستراحات، هذه أيام برد تمرض، تصبح ليلة وتبقى يعني في الفراش أسبوعا بعدها. خليك أصبح لك هنا في المسجد مع الدروس وكذا. لما تأتي أيام الحر أيام الصيف الرحلات مناسبة، البحر والاستراحات. أما هذه الأيام الأيام برد صح ولا لا؟ أعتقد من يسبح لا لهم يقنون هذا، خاصة في الأوقات من الليل أو بعد الفجر أو كذا، عادة من الظهيرة ممكن. الله أعلم. بارك الله فيك أخي الشيخ. ده درس في الله. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز المرأة في يوم العرس لبس الثوب الأبيض؟ إذا لبست الثوب ماذا الأبيض يعني، وإن كانت هذه الثياب البيض على هذه الكيفية لم تكن معهودة ماذا من قبل، فإذا كان ساترا، إذا كان لباسا ساترا، فالذي يظهر أنه لا حرج. قد يقول قائل هذا من لباس الكفار ما كان يعرفه أهل الإسلام. ذكر العلماء قاعدة أن الثوب أو أن اللباس إذا لم يكن من قبيل شعار للكفار أي شعار ديني للكفار أو عادة خاصة بهم وانتشر بين المسلمين والكافرين أن التشبه يزول في هذه الحالة. ففي هذه الحالة إذا كان في حشمة لا حرج والله أعلم. ويقول هناك منتشر أن بعضهم يأتي بسيف وثياب ممزقة، نقل يقول هذا سيف رسول الله وهذا ثياب رسول الله. وش يريد بها هذه؟ هذا السيف سيف الرسول، هذه الثياب ثياب النبي عليه الصلاة والسلام. أين النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 عام؟ من أين له هذه؟ يريد يتشبه مثلا، يعني يتشبه، يتشبه بإيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام بحاله الذي كان عليها، يعني يريد يخرج إنه أعرابي، يعني يعيش بين أناس لهم لباس خاص يلبسونه فيخرج باللباس القديم. أيوة. يجعل رداء على هذا وفي الأسفل إزار ويمشي ويلبس النعلين سبتيتين، لما يخرج يقولون فين جاء هذا؟ هذا من أجدادنا ولا من فين جاء هذا؟ هذا لباس شهرة يا أخي، هذا يلفت الأنظار، يقولون فين جاء العربي هذا؟ أكيد هذا جاء من الصحراء الفلانية أو من البادية، كل الناس يستنكرون عليه. يقول لا أنا أريد أحيي لباس النبي عليه الصلاة والسلام. اللباس عادة يا أخي ما هي عبادة، بل أنت الآن مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم عادة قومي كانوا يلبسون تلك الألبسة لبسها، وأنت الواجب عليك تلبس لباس قومك الذي ما فيه مخالفة. فلباسك لباس غير لباس قومك، هذا يسمى لباس شهرة ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هذا، أحد انتبه من هذه الأشياء. قس واحد فكر في الليل يريد أن يتشبه باللباس وما يقوم عن صلاة الفجر. تبقى قم في صلاة الفجر، صلي جماعة، قرأ قرآن، افعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من السنن، فيريد يطبق اللباس ونايم. هذه من عجائب هذه. صحيح بعض الناس يحرص على السنن وغرائب السنن أيضا وجانب العقائد والمناهج والطاعات والعبادات ولا شيء. صح هذا. طيب الله.